نعم نعم شيخ محمد العثيمين. اي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم. قرأت لكم في كتاب العلم فوائد وتوجيهات لطالب العلم. نعم. ومنها حفظ متن مختصر في النحو مثلا الأجرومية والفقه زاد المستقنع والحديث عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، وفي التوحيد كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالإضافة للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ذكرتهم بعد ذلك لا بد من ضبطه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا قبل الاشتغال بالمطولات، وهذا شيء طيب غفر الله لك. السؤال، أحسن الله إليكم، لو وجدت لهذه الكتب شروحا مسجلة ورغبت الاستماع إليها والعكوف عليها، هل هذا يعتبر طلبا للعلم؟ وهل يعد هذا الشيخ من مشايخي؟ وهل يحق لي عند إتقان ما في هذه الشروح تدريسها لغيري أفيدون ماجورين؟ أي نعم. كل الأسئلة ثلاثة صحيح. هو طلب علم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة، ولم يحدد طريقا معينا، فهذا يعتبر طريقا صحيحا. هذه واحد. ثانيا، يعتبر هذا الذي تستمع إلى أشرطته يعتبر شيخا لك، لكنه ليس كالشيخ المباشر في تأثيره عليك من جهة الأخلاق ومن جهة الإنسان. إذا رأى الشخص يكون له منزلة غير ما إذا سمع صوته من شريط. كذلك أيضا يصح أنت أن تقول إنه قال كذا وكذا بناء على ما سمعت من الأشرطة. هنا. غفر الله لك وإياك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأحسن الله إليك وجمعنا الله وإياك في الدوس على الجنة والدينا والديك. السلام عليكم. آمين. شيخ محمد، شيخ محمد. هناك الحقيقة سؤال لامتداد سؤال السائل، وهو أن بعض الأشخاص يكتفون بسماع الأشرطة من المحاضرات وينصرفون عن حلقات الذكر، فهل لكم توجيه في ذلك؟ نعم، نحن أشرنا إلى هذا في الجواب. نعم، وقلنا أن هذا لا يساوي مقابلة الشيخ ومباشرة تعلمه، لكن أحيانا يكون الإنسان ما يفرغ، ولا شك أن الجلوس إلى حلقة الذكر أفضل لينال أجرها ولأجل أن يتأثر أكثر مما لو سمعها من الشريط. نعم، جزاكم الله خير.